نعم. نحن نعمل في أكثر الأحيان مع الهندوس في الشركات سواء في المملكة أو في الهند، ويحضر زملائنا الهندوس هدايا عند حصول مناسبة عندهم كزواج مناسبة عند مناسبة عندهم كزواج أحدهم أو ترقية في العمل أو غير ذلك، فهل يجوز قبول هذه الهدايا التي هي عبارة عن حلوى أو لا يجوز، وهل يجوز أكلها أم لا؟ يعني السؤال في الواقع عبارة هل يجوز أن يقبل الإنسان هدية من غير المسلم، هذا الخلاصة، والجواب نعم يجوز أن يقبل هدية من غير المسلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من امرأة يهودية شاة أهدتها له، وكذلك أجاب دعوة يهودي، يعني دعوة عزيمة وأجاب الدعوة، إلا ما كان في مناسبة دينية، فإذا كان في مناسبة دينية فلا يجوز قبول هديته، مثل أعياد الميلاد عندهم فإنه لا يجوز لك أن تقبل هديتهم أو تهنئهم في ذلك، لأن هذا غيرا بالشعائر، إيش بشعائر الكفر، إذ أن شعائرهم لا يجوز للمسلم أن يقرها أو يساعد عليها. أما ما كان في مناسبة كمناسبة ولد أو ترقية أو نجاح أو ما أشبه ذلك، وفلك أن تقبل هديتهم كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.